بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعندنا اليوم باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. المؤلف عقد هذا الباب فيما ينبغي أن يكون من المسلم من طيب الكلام، الكلام الحسن، ومن طلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، فهذا طلاقة الوجه عند اللقاء من الأخلاق العالية التي تدل على الكرم وتدل على أريحية النفس. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هذا وصف قاله بعض الشعراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هذه الصفة كانت صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من طيب الكلام أو من طلاقة الوجه كما يأتي معنا في الأحاديث. والله عز وجل يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، يعني ألن لهم جانبك إذا قابلته. بش في وجهه، قابله بوجه طلق. وقال تعالى: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن لينا مع أصحابه، لين هين، المؤمن لين هين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا، أي قاسي القلب. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تركوك. لكن كانوا يجدون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الجانب وخفض الجناح منه صلى الله عليه وسلم، وهو في أعلى المنازل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحق به أحد في علو شأنه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه، لكن تراه هينا لينا يخاطب الطفل ويخاطب المرأة، حتى إن الجارية من جوار المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به حيث شاءت. هذا الخلق العالي، تواضع، تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. التواضع صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يلحق بها أحد. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. تصدقت بها هذه تقيك من النار بإذن الله. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. إذا لم يستطع الإنسان أن يبذل من ماله وأن يعطي الناس، ليس عنده مال يعطيه الناس، لكن على الأقل أن يتكلم بكلمة طيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبخل، يأتيه المال فيفرقه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن عنده شيء تكلم معهم بكلام طيب به أنفسهم. لو جاءنا المال لا أعطيناك، لو وجدنا شيئا لا أعطيناك، مثل ما أعطى الأنصار وترك المهاجرين، فكأنهم أخذ في نفوسهم كيف يعطي الأنصار. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسركم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم، كلمة طيبة طيب بها أنفسهم. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة تتكلمها مع أخيك المسلم صدقة. الكلمة الطيبة كل كلمة صالحة فيها خير، إما من باب تطيب قلبه أو من باب تعليمه شيئا، هذا كلمة طيبة. تقول: إذا طيبت نفسه وقلت لو كان عندي شيء لأعطيته، لكن لا شيء عندي. فمثل هذا الكلام يطيب النفس، والكلمة الطيبة صدقة. وهذا في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول هذا ما ليس عليه أجر. المعروف كله معروف وفيه خير وصدقة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، طلاقة الوجه، بشاشة الوجه، إذا رأيته تبش في وجهه، تضحك، تبتسم، تدعو له، هذا من طلاقة الوجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. انظر إلى المسلم كيف يأتيه الأجر من كل مكان. ليس الأجر محصورا في صلاة أو صيام أو حج، لا، تلقى أخاك بوجه طلق هذه صدقة، كلمة المعروف صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. المسلم الذي يعنى بدينه يجد الأجور على الطريق، يجد الأجور على الطريق. تبتسم في وجه أخيك، هذه صدقة. تقول كلمة طيبة، هذه صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن هذه صدقات يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرادها. قال: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. إذن ذكر أمرين من حسن الحديث: أن يكون الإنسان كلامه واضحا لا يسرع في الكلام حتى لا يفهم منه. قال باب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم، يعني التكرار ليس دائما ولكن لذا لم يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا إذا لم يفهم عنه، إذا فهم عنه يقول مرة واحدة كما في خطبه وكما في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، إنه ما كان يكرر كل الكلام، لكن إذا لم يفهم أو احتاج الكلام إلى عناية كرره صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال في شاة الزور أو قول الزور فكررها ثلاثا حتى قلنا ليته سكت، يبين أهمية ذلك. فهنا يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، يعني هذا فيما يحتاج إلى عناية، ليس في كل كلامه صلى الله عليه وسلم، وإلا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكرر الخطبة كلها ثلاث مرات، وحدث صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يكن يحدثهم على كل حال في كل مرة ثلاث مرات، لكن إذا كان الكلام لم يسمع أو المخاطب لم يفهم أو احتاج الأمر إلى تأكيد أكده صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى يفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، لأنه ربما يكون المجلس كبيرا وربما يكون بعضهم غافلا فيسلم ثلاثا، وكذلك إذا استأذن ثلاثا، إن أذن له وإلا انصرف. الثلاث هذه يعني نهاية إيصال المراد إلى السامع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، كلام فصل لا يدخل الكلام بعضه في بعض صلى الله عليه وسلم، بل يتكلم كلاما بينا واضحا جليا، إنه لقول فصل بين واضح جلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصلا يفهمه كل من يسمعه، كل من يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه، وها نحن الآن نقرأ كلامه صلى الله عليه وسلم ونفهمه، إلا كلمة غريبة عنا لبعدنا عن لغتنا، أما كلامه فواضح ليس فيه غموض، لكن صفة كلامه صلى الله عليه وسلم كان واضحا جليا، وهذا من البلاغ المبين الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة بلاغا مبينا واضحا جليا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواضح حاضر مجلسه. يقول المؤلف رحمه الله أن العالم أو الجليس ينبغي أن يصغي إلى جليسه، أن يستمع له استماعا جيدا، إذا لم يكن هذا الحديث الذي يتحدث به حراما، أما إذا كان حراما فإنه يعرض عنه ولا يسمعه. واستنصات العالم، العالم أو الواعظ يستنصت حاضري مجلسه. اسمعوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنصت أصحابه. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس. استنصت الناس يعني كأنه قال له قل للناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلقي خطبة فأنصتوا له واسمعوا. والإنصات يقتضي أن لا ينشغل الإنسان، ليس فقط أن يسمع، بل ينبغي أن لا ينشغل بغير حديث محدد، وإلا قد يسمع الإنسان وهو منشغل في جواله في ساعته في، لكن الإنصات شيء آخر. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالإنصات ينبغي أن يسلم الإنسان سمعه وجوارحه لمحدثه حين يحدثه بالحديث. استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي استنصت الناس لها، وهذا يدلك على أن الكلام مهم في غاية الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس وقال اسمعوا. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال العلماء كفارا إما كفر نعمة يعني لا يخرج من الملة، وذلك بالسب أو الشتم أو الضرب أو الاعتداء على المسلمين، هذا معصية وحرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهذا حرام. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد يكون كفرا مخرجا من الملة إذا استحل الإنسان قتل أخيه، استحله، ومن استحل ما حرم الله فهو كافر. يقول باب الوعظ والاقتصاد فيه. الوعظ هو التذكير بالجنة والنار، إما تذكير بالخير أو تحذير من الشر. يقال وعظه إذا ذكره بالله عز وجل وبما عند الله عز وجل من النعيم المقيم أو من العذاب الأليم للعصاة والكافرين. يقول والاقتصاد فيه، حتى الوعظ لا ينبغي أن يسرف الإنسان فيه، يعني يقتصد. ويأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة حتى لا يسأم ولا يمل. ليس كل يوم يعظ الناس، لكن يعظهم في الأسبوع مرة مرتين ثلاث، يتخولهم بالموعظة. ولهذا قال باب الوعظ والاقتصاد فيه، يعني ليس دائما. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إذا أسرفت في أمر هذا مذموم، وإذا قصرت فهذا مذموم. وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ادعوا إلى ربك، ينبغي لكل إنسان أن يدعو إلى الله عز وجل بقدر ما يعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، إذا حفظتها وفهمتها وعرفت معناها بلغها، إذا حفظت حديثا وفهمته بلغه للناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد أن يوجد في هذه الأمة طائفة تقوم بهذا الواجب بالدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الأنبياء من قبله الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الداعي إلى الله عز وجل ينال أجر هذه الدعوة وله مثل أجور من تبعه، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. إذا بلغت إنسان حكما شرعيا أو وعظته فاتعظ أو دعوته فاستجاب إلى الخير بما تعلم أنه من دين الله ومن سنة رسول الله كان كمثل أجره، فلا يصلي صلاة إلا كان لك مثلها، ولا يعمل عملا خيرا إلا كان لك مثل ذلك الرجل. فلو علم الناس بأجر الدعوة إلى الله عز وجل لأصبحوا جميعا دعاة إلى الله عز وجل. نبهت شخص على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فامتثلها فلا يفعلها إلا ولك مثل أجره. إذن هذه الكلمة كلمة نفيسة، والقرآن كله كذلك، ادعو إلى سبيل ربك، هذا أمر بالدعوة. ثم بين كيفية هذه الدعوة، جئت إلى عاص وهو على معصية، هل تقول له أنت عاص أنت تعصي الله أنت تفعل، أو تدعوه بالتي هي أحسن؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعوه بالحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه حسن، لكن المقصود هنا أن تدعوه بلين ورفق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة لليهود لما سمعتهم يقولون السلام عليك يا محمد أي الموت، اليهود قالت عليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير، غضبت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وغضبها شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. الرفق واللين والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. أرأيت لو أنك تريد من شخص أن يسافر معك، هل تأتي إلى هذا الشخص وتسبه وتشتمه وتقول سافر معي، أو تلين له الجانب الحديث وتقول له أنا استأنس بسفرك أنا أرتاح معك ونحو ذلك؟ فكذلك هذه الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكره بالله عز وجل، أنت مسلم أنت مؤمن أنت تنتظر رحمة الله أنت تنتظر الأجر من الله، هذا لا يليق بمسلم. وهكذا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم الجدال بالتي هي أحسن، حتى الكفار جادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هم يهود أو نصارى جادلهم بالتي هي أحسن حتى يرغبوا في هذا الدين. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، في كل خميس يذكرهم بالله، يعظهم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. من حسن حديثه ومن حسن موعظته وتذكيره، قال له رجل لوددنا أنك حدثتنا كل يوم، ذكرتنا بالله في كل يوم. فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، أخشى عليكم الإملال والسآمة، لو وعظتكم كل يوم قلتم هذا يعني كل يوم ما عند الشغل اللي يعظنا، كل يوم يشغل وقتنا. فكان يعظهم كل خميس، يقول ما يمنعني من ذلك إلا أن يكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه، يعني كان يتعهدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة، ولكن ليس كل يوم، إنما في بعض الأيام. وهذا من فقه الداعية، حتى وإن كان له قبول والناس تحب حديثه، ألا يكثر عليهم مخافة السآمة. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. يقول صلى الله عليه وسلم هذا في يوم الجمعة، يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، علامة على فقهه، لأنه أكثر من كلام الله وأقل من كلامه. خطبة الجمعة ينبغي أن لا يطيل فيها الإنسان، وأن لا تكون ساعة وساعتين، تكون ربع ساعة إلى ثلث ساعة مقبولة، وتكون الصلاة طويلة لأنها كلام الله، القرآن، يقرأ القرآن فيطيل. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. معاوية ابن الحكم ليس من الصحابة الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء ربما يكون من البادية فلم يعلم بالأمر، يقول عطس رجل فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم نظروا فيه، ربما يكون هذا لمحه ببصره وهذا هم في صلاة، فرماني القوم بأبصارهم، هذا بنظر وهذا بنظره، فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. هذه كلمة تقولها العرب، ما شأنكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني كأنه يقول له اسكت. أولا نظروا فيه، ثم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم كأنه يصمتونه، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الموعظة فيها حكمة وفيها لين، كذلك التعليم. يقول فما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. كيف وهو معلم هذه الأمة وسيدها وإمامها وقدوتها صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. القائد صلى الله عليه وسلم، قائد هذه الأسوة صلى الله عليه وسلم، الصحابة حدقوا فيه بأعينهم ورموه بأبصارهم وضربوا أفخاذهم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول هذا فبأبي هو وأمي، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. ما في، ما رأيت في حياتي كلها. فوالله ما كهرني، ما نهرني، ما قال لماذا تكلمت، ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. علمه صلى الله عليه وسلم. يكفيك هذا العرض الذي ذكره معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه في المقدمة، أعجب به إعجابا، وهكذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجالسه أحد إلا أعجب بحديثه، أعجب بأخلاقه، أعجب بجوده، بكرمه، بجميع صفاته صلى الله عليه وسلم. فأولا أبدأ إعجابه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأسلوبه وطريقته التي سلكها معه، ثم بين ماذا قال له. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن الإنسان الذي يقع في منكر كيفما كان، العلماء يقولون أولا التعريف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا التعريف، أن تعرف الإنسان أن هذا منكر. قد يكون الإنسان جاهلا يفعل شيئا يظنه جائزا، فمهمتك أنت أن تعرف وأن تقول هذا لا يجوز، هذا محرم. أولا التعريف، ثم الوعظ بالقول اللطيف، عرفته. بعض الناس إذا قلت هذا حرام قال ما كنت أعلم أنه حرام وينتهي ولا تحتاج إلى شيء آخر. وبعضهم ربما يكون عنده شيء من الإصرار على المنكر، فتقول له هذا محرم لا يجوز لك أن تفعل، اتق الله عز وجل، فإن الله وعد الطائعين بالأجر العظيم ووعد العاصين بالعذاب الأليم، فاتق الله عز وجل. وعد. ثم بعد ذلك يأتي التعنيف، هذا الإنسان عرفته ووعظته بالقول اللطيف، ثم بعد هذا التعنيف، تقول هذا الأمر محرم لا يجوز لك، فإن فعلته وأصررت على ذلك فإنك تعاقب أو ترفعه إلى المسؤول أو نحو ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أول ما بدأ بالتعريف؟ هذا الذي تكلم في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام الناس، الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، صلاة تكبير وتسبيح وقراءة القرآن، قراءة الفاتحة قراءة السورة ثم يكبر ثم يسبح، هذه الصلاة. هذا من حيث الكلام، الأقوال الواجبة في الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني أنه أسلم حديثا قريبا وقد جاء الله بالإسلام. الآن بدأ يسأل لما وجد هذا اللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يسأله قال يا رسول الله أنا حديث عهد بالجاهلية، يعني حديث عهد بالإسلام، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. الكهان هؤلاء الذين يدعون معرفة ما في النفس أو معرفة الغيب يتكهنون. قال فلا تأتهم، قال لا تأتي هؤلاء، يعني لا يجوز لك أن تأتيهم. قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك يجدونه في فلا يصدنهم، يعني ناس يتطيرون، إن ذهبت الطير يمينا قالوا هذا يمن أو كذا قالوا شر، إذا ذهبت يسارا الطيرة، قال ذاك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنه، يعني هذا الأمر هو شيء يتصورونه وقد لا يكون ليس له حقيقة، فلا يصدك ذلك، لأن التطير هو أن يمنعك الشيء، يقول لك أنت بهذا يعني يتشائم، مثلا رأى طير أو رأى أو واحد قال كلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال كلمة طيبة ويكره الطيرة صلى الله عليه وسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ يعظ وعظا بليغا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الموعظة التي تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة صادقة أولا من قلب صادق محب للخير للناس، ومنها أنه كان بليغا صلى الله عليه وسلم في كلامه في غاية البلاغة، فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، خافت منها القلوب وذرفت منها العيون. لما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم ارتجفت قلوبهم وخافت وذرفت عيونهم بكوا، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا، كأنها موعظة مودع، لأن المودع الذي يعرف أنه سيسافر أو ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما قرب أجله فوعظهم هذه الموعظة فأوصل، فأوصاهم بالسمع والطاعة وغير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وقد سبق والشاهد فيها أنه وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يقول: وقد ذكرنا أنه في باب الأمر بالمحافظة على السنة، يعني الحديث كاملا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.